والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سورة الإنسان هي سورة مكية، وهي من السور المميزة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على قراءتها في صلاة الفجر في يوم الجمعة. يعني في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، اللي هي سورة الإنسان. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيه الحكمة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ إيه الحكمة من ده؟ يعني لما تيجي تتأمل في سورة السجدة، إن شاء الله بإذن الله يكون لنا مجلس مع سورة السجدة، لما تتأمل في سورة السجدة هتلاقي فيها فعلا معاني أنت محتاج إن أنت تتذكرها بشكل مستمر. يعني محتاج إن أنت تذكر نفسك بالمعاني دي. منها من المعاني المتكررة في سورة السجدة اللي تتكرر على مسامع الإنسان، المفروض إن أنت وأنت بتصلي في صلاة الفجر تقرأ مثلا سورة السجدة، يستحب ليك يعني تقرأ سورة السجدة أو الإنسان. فتيجي تسمع مثلا آيات في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، تذكير بالموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ثم يقول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فآيات تتكلم عن الآخرة، تتكلم عن قيام الليل، تتكلم عن الحساب، وتتكلم عن الموت. فمعاني الإنسان محتاج إن هو يفتكرها. وسورة الإنسان فيها أصل الإنسان، يعني هي سورة بتخاطب الإنسان. الإنسان من إيه؟ من ناحية إن هو إنسان. يعني مش يا أيها الذين آمنوا، مش يا أيها الذين أسلموا. السورة بتكلم الإنسان، هل أتى على الإنسان، إنا خلقنا الإنسان. فسورة الإنسان هي، عارف الأسئلة اللي في ناس تايهة في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، تايهة بسببها. سورة الإنسان بتجاوب لك على الأسئلة اللي هي الأسئلة الوجودية، الأسئلة اللي أنت ممكن يكون عندك فيها مشكلة، الأسئلة اللي ممكن يكون عند كتير من المسلمين. هي دي بالنسبة له أسئلة بديهية. يعني أنت مثلا مين اللي خلقك؟ أنت بتعمل إيه في الدنيا؟ الغاية من خلق الإنسان إيه؟ هتروح فين؟ يعني المفروض إن أنا في الدنيا دي أعمل إيه؟ إيه دوري في الحياة؟ فده معنى الإنسان. كل إنسان مشغول بالمعنى ده، يعني مش بس المسلم، يعني كل إنسان مخاطب بهذه السورة. يعني السورة دي ينفع إن أنت تكلم بيها واحد بوذي، تكلم واحد كافر، تكلم واحد بيعبد صنم. السورة دي بتخاطب الإنسان، يعني الإنسان اللي خلق من ماء مهين، من نطفة، اللي هتيجي ذكر خلق الإنسان، بداية خلق الإنسان آدم عليه السلام، ثم الذرية من نطفة أمشاج. أنت محتاج تسمع الكلام ده، فأنت كمسلم محتاج تتذكر المعاني اللي تتكرر في سورة الإنسان كل جمعة، تسمع الآيات دي، ما تبقاش غايبة عنك الهدف والغاية. وأي إنسان محتاج يسمع الكلام ده، لأن دي أسئلة تاه فيها أمم. يعني أنت متخيل إن الحاجات اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هي بالنسبة لك بديهية، أنت كمسلم تتسأل أنت مين اللي خلقك؟ فأنت عارف إن ربنا هو اللي خلق الإنسان. يعني الإنسان مش مخلوق مثلا تطور من حاجة، أو من الميكروبات، أو طفرات جينية، أو حاجة عشوائية. أنت عارف إجابة السؤال. وبعدين أنت دورك إيه في الحياة؟ بتعمل إيه؟ وظيفتك إيه في الحياة هنا؟ بتشتغل إيه؟ أنت عارف إن أنت هنا في ابتلاء وفي امتحان وفي اختبار، وإن أنت عبد لله سبحانه وتعالى. طب وبعدين بعد لما أموت هروح فين؟ طب ازاي امشي في الحياه؟ ايه المنهج اللي امشي عليه؟ السوره بتجاوب لك على الاسئله دي. انت بقى تفكر، يعني اعمل كده ايه؟ اعمل زوم اوت كده، اطلع من على الايه؟ اخرج كده بره، بص على الكره الارضيه دلوقتي واحنا بنتكلم، وشوف كم انسان على وجه الارض وعنده مشكله في الاسئله دي. الاسئله اللي سوره الانسان ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها واجاب على هذه التساؤلات اللي عند البشر، اللي عند اي انسان، في ايات، يعني 3 ايات بتحل لك مشكلتك. انت مين اللي خلقك؟ انت بتعمل ايه هنا؟ دورك ايه؟ هتروح فين؟ وبعد لما تروح المكان ده اللي هو اما المصير، مصير الانسان، نهاية الانسان، انت يا اما هتبقى كذا يا اما هتبقى كذا. وفي الاخر ادالك منهج تمشي عليه. طيب يعني لو انا عايز اشوف الطريق ده وامشي فيه اعمل ايه؟ فادالك منهج تمشي عليه. ماشي؟ انا شايف حد كان كاتب ان سورة الانسان مدنية، سورة الانسان مكية. سورة الانسان مكية، في خلاف، لكن الراجح ان سورة الانسان مكية. ممكن ترجع لكتب التفسير تراجع يعني الكلام. طيب خلينا بقى نركز في الايات. فاحنا بنقول مقدمة ان سورة الانسان، استحضر المقدمة دي واحنا ماشيين، ان سورة الانسان بتخاطب البشر، كل البشر، بتخاطب الانسان اللي هو لما خلق الله آدم عليه السلام وصوره في الجنة، تركه ما شاء الله أن يتركه، اللي هو خلق آدم عليه السلام كإنسان. طبيعة الإنسان ده إيه؟ الإنسان ده بيعمل إيه هنا في الدنيا؟ وظيفته إيه؟ دوره إيه؟ عايز توصل لإيه؟ ففكرة إن أنت يغيب عنك معاني الأساسية اللي في سورة الإنسان دي، هتبقى ماشي في الحياة تايه تماما. يعني تخيل معايا كده، غمض عينك كده وتخيل إنسان هو موجود على وجه الارض دلوقتي، يعني انت مش محتاج ان انت ايه تفترض حاجه مش موجوده. يعني هو انسان مش عارف مين اللي خلقه، او بيعتقد ان هو اللي خلقه مثلا الميكروبات او الطفرات الجينيه، او هو تطور من شمبانزي ولا من قرد، ولا هو يعتقد ده ان هو مخلوق هنا كده عبثا، صدفه كده وخلاص. يعني في حاجه حصلت، حاجه فرقعت، فانا خلاص انا بقيت موجود. فهو يعتقد كده. فتخيل انسان مش عارف مين اللي خلقه، يعني هو ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى. انسان مش عارف هو بيعمل ايه في الحياه، يعني انا دوري هنا ايه في الحياه. انسان مش عارف بعد لما اموت هروح فين، يعني ما بعد هذه الحياه. فالانسان ده تصوراته عن الحياه تبقى عامله ازاي، تصوراته عن الخير والشر، عن الصح والغلط، عن القيم والمبادئ، هتعمل يعني. هو بالنسبه له ما عندوش اي حاجه يمسكها، اي حاجه ثابته، وبالنسبه له كل حاجه عايمه، كل حاجه عشوائيه. فالشخص ده عايش حياه بلا هدف، بلا غايه، اللي هو يا جماعه احنا فاكرين معانا في سوره الانسان، في سوره القيامه، احنا قلنا في اخر سوره القيامه ايه؟ ان السوره بتعالج قضيه، اللي هي قضيه الانسان اللي عايش في الحياه ايه؟ حد فاكر؟ اللفظ المميز في السورة اللي هو إيه؟ سدى. أحسنتي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني إيه؟ يعني هملا، هملا يعني لا يؤمر ولا ينهى، مع نفسه كده. يعني هو يعتقد إن أنا خلقت علشان إيه؟ علشان أشبع الشهوات والرغبات اللي عندي. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهو يعتقد أننا مخلوق كده عشوائية. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى سبحانه وتعالى أنه يخلق الخلق من غير هدف ومن غير غاية. فصورة الإنسان بتعرفك أنت بدايتك إيه ونهايتك إيه، وفي النص أنت محتاج تعمل إيه. فقد إيه دي صورة مهمة، يعني قد إيه المعاني اللي في صورة الإنسان هي صورة يعني أنت محتاج تعيش معاها وتفهمها كويس جدا، لأن هي تغير نظرتك للحياة. في بداية السورة الله سبحانه وتعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل بمعنى قد هنا في الآية، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر، مدة من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. طيب الإنسان هنا المقصود بمين؟ إما هنا مقصود الإنسان يعني جنس الإنسان، يعني مثلا سيادتك مثلا قبل لما تشرف الدنيا، قبل لما تتولد ب10 سنين، ب50 سنة، قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، يعني قبل خلق الإنسان، قبل لما أنت تتولد ب100 سنة ما كانش لك ذكر، محدش يعرف عنك حاجة. وكأن السورة فيها إشارة من كلام أهل العلم، يعني إن السورة فيها إشارة إيه الحاجة اللي ممكن تخلي الإنسان ليه ذكر بعد موته. يعني الكافر بيعيش ويموت ملوش قيمة ملوش وزن، قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. حتى لو حصل من الدنيا كل حاجة، يعني إيه قيمة قارون؟ قارون دلوقتي بيذكر ليه يا جماعة؟ بيذكر علشان عبرة. إيه قيمة فرعون؟ إيه قيمة هامان؟ إيه قيمة أبو جهل؟ يعني هل أبو جهل شيء مذكور، شيء له قيمة يذكر؟ لا قيمة له. طيب إيه اللي بيعمل الإنسان قيمة؟ يعني إيه الحاجة اللي تخلي الإنسان ليه ذكر؟ الإيمان والعمل الصالح. فده من من من المعاني، من الإشارات في الآيات، اللي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إما معنى الإنسان هنا قلنا جنس الإنسان، أو معنى الإنسان هنا إيه مقصود بالإنسان مين. ماشي، هقول أنا آدم عليه السلام. آدم عليه السلام اللي هو قبل النفخ فيه، قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لما صور آدم عليه السلام وخلقه بيديه سبحانه وتعالى تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطوف به أو يطيف به، جعل إبليس يطيف بآدم عليه السلام ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. فهل أتى على الإنسان اللي هو آدم عليه السلام حين من الدهر، يعني قبل أن ينفخ فيه الروح، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. عايزكم إيه تركزوا معايا يا جماعة، إنا خلقنا الإنسان، إن ده أسلوب إيه؟ أسلوب توكيد. الله ينور عليك، أسلوب توكيد. طيب أنت إمتى بتأكد الكلام للناس؟ يعني أنت إمتى تؤكد الخبر؟ تستعمل التوكيد، أسلوب التوكيد في الخبر. لو في إنكار، إيه يا جماعة الجمال ده، اللهم بارك. يعني لو أنا شخص مثلا بكلمه بقول له مثلا إيه، هو يعني خالي الذهن، يعني هو عادي، يعني بالنسبة له مش منكر. فانت بتقول له ايه، بتقول له مثلا محمد نجح، فخلاص ماشي محمد نجح مفيش مشكله. طيب لو هو شخص مثلا ايه رامي مثلا، ده هو مش متوقع، او الشخص هو منكر ان رامي ده يكون نجح، فانت هتقول له ايه، والله لقد نجح رامي. انت بتاكد له الكلام ليه؟ لان هو شخص منكر مش مصدق. طيب ماشي، طيب ركزوا بقى في الحتة دي. طيب هل قريش بتنكر إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان؟ لا، يا قريش قريش يا جماعة عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلق الإنسان، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم عارفين. طيب ليه الآيات فيها توكيد؟ وإحنا قلنا سورة مكية بتخاطب قريش، بتخاطب المنكرين. ليه إنا خلقنا الإنسان؟ ماشي الشات مقفول. طيب ماشي خلاص هقول انا. لا يا جماعة صحصحوا بس في الكلام، صحصحوا في الكلام، صحصحوا في الكلام. لا هو ايه، لما انت مثلا يعني تكون يعني بتعامل امك معاملة وحشة، كويس يا جماعة، انت بتعامل امك معاملة سيئة، فواحد يجي يقول لك يا عم يا عم دي امك، هو بيقول لك دي امك ليه؟ يعني انت مش عارف ان هي امك، ما انت عارف. فهو نزل العالم منزله الجاهل. ليه؟ لان هو كانه بيتعامل معاه ان هي مش امه، يعني كانه عايز يقول لك ايه يا اخي دي امك، فاهمين؟ فلما كانت قريش بتتعامل تعامل المنكر، ربنا سبحانه وتعالى نزلهم منزله ايه؟ المنكر، فاكد الكلام. فاهمين يا شباب؟ وصلت المعنى؟ وصل المعنى ده؟ فربنا سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان، يعني هو بيتعامل عايش في الدنيا، عايش في الدنيا كأن مفيش حد خلقه، عايش في الدنيا بيأكل ويلعب، ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ماشي خلاص، اللي مش فاهم الحتة دي مش مشكلة، ما تشغلش بالك. المهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى في البداية بيقول الله سبحانه وتعالى بيقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم قال إنا خلقنا الإنسان. إنا خلقنا الإنسان دي بتجاوب لك على إيه؟ بتجاوب على كل حاجة، بتجاوب على التوهان، بتجاوب على كان لسه واحد بتكلم معاه من فترة كده، صديق ليا يعني في ألمانيا، وواحد صاحبه بيناقشه. المهم بدأ النقاش في مسألة إنكار السنة وإن القرآن بس والسنة مش عارف، فقعدنا نتكلم في الجزئية دي. بعدين بعدها وصلنا في الآخر إن هو بيقول إن الإنسان أصله هو أصلا من الميكروبات، وإن الميكروبات حصل فيها مش فاعتقاد الإنسان إن أنا ميكروبات. يا جماعة صنع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقنا الإنسان. ليه التوهان ده؟ ليه الضلال ده؟ ليه النظريات وتايه ليه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان. إيه الصعوبة في تصديق الأمر ده؟ إنا خلقنا الإنسان. ليه تايه؟ ليه عايز إن أنت تخترع وتطلع أفكار تضل بسببها؟ قال إنا خلقنا الإنسان، نقطة. خلاص الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. أنا عارف إن في ناس بتسمع، ماشي، ما دي معلومات بديهية. أيوة ما دي معلومات بديهية، بس كتير من الناس هي بتضل بسبب ده. فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج الخليط بين ماء الرجل وماء المرأة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أصل الإنسان، خلق الإنسان ضعيف. شوف إعجاز ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ماء. قال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. يعني إيه؟ الأول الإنسان لم يكن شيئا مذكور، وبعدين مين اللي خلق الإنسان؟ ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك الدنيا طول ما انت ماشي كأن ايه، في حاجة بتنور كل شوية، حتة معينة تنور عندك. وبعدين طيب انا هنا بعمل ايه بعد الخلق ده؟ انا دوري ايه في الحياة؟ قال نبت لي. يعني ايه نبت لي؟ يعني نختبره ازاي؟ نلزمه بتكاليف اوامر ونواهي، نبتليه بأقدار بلاءات، علشان العبودية تخرج من هذا الإنسان، عشان ربنا يستخرج معاني العبودية من الإنسان، فيبتلى بمرض مثلا علشان يستخرج معنى الصبر، عبودية الصبر وحسن الظن بالله واليقين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي. يعني أنت هنا في الدنيا علشان إيه؟ وظيفتك إيه في الدنيا؟ وظيفتي إن أنا هنا في امتحان، في بلاء، في اختبار. طب البلاء ده معناه إيه؟ معناه إن أنا في تكاليف ربنا أمرني ونهاني، وأنا هنا في امتحان، في اختبار، وأنت محتاج إن أنت تنجح في الاختبار ده. طب أنجح إزاي؟ يعني هل أنا عندي، هل ثواني يا رب، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويبتلي الإنسان، يختبر الإنسان، ولم يعطي الإنسان الأدوات اللي يقدر إن هو ينجح بيها في الامتحان؟ يعني هل معنى إن، تخيل كده واحد مثلا دكتور، هو ممكن يكون موجود يعني دكتور في الجامعة، يعني ما شرحش حاجة وما اداش أي حاجة، وما انتوا مش معاكم كتاب ولا عارفين هتذاكروا منين، وراح أعمل لكم امتحان. طب انت ما اديتنيش الأدوات اللي أنا أعرف أنجح بيها في الامتحان، فأنت كده ظلمتني. يعني انت كده اختبرتني في حاجه انا ما درستهاش، ما اعرفش عنها حاجه. فزي يعني كنت بحكي للشباب، كان في ثانويه عامه جالي مدرس فيزياء كده علشان يشرح لي الجزء اللي هو اخر الشابتر 9، اللي هو اخر بتاع الالكتريستي ايامنا، يعني كان الجزء صعب وفي مسائل كده. فهو جالي، او جالي حصه المفروض ان هو جاي لي درس لوحدي يعني. فاول حصه جه مولع السيجاره واداني مساله صعبه جدا ويقول لي حل. الترانزستور، هو الترانزستور ده، ويقول لي حل. اقول له حل ايه يا عم، اشرح لي، قول لي القوانين، احل ايه؟ يقول لي بس حل كده، اعصر دماغك. فهو بيديك اختبار انت ما عندكش الادوات بتاعته. يعني انا مش عايز احل، انا مش عارف. ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى لما ابتلى الانسان أعطى الإنسان أدوات. اللي هي إيه الأدوات دي يا جماعة؟ قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. يعني ربنا أعطى الإنسان عقل، أعطى له السمع والبصر والفؤاد والفطرة، أدوات. أنت بالأدوات دي تعرف إن أنت إيه؟ تفهم الوحي، تستعمل النظر، البصر، تنظر في خلق الله سبحانه وتعالى، بص في السماء. يعني نظرك في السماء في خلق الله سبحانه وتعالى يهديك ان وراء المخلوقات دي خالق. سماعك للوحي، نظرك في كتاب الله، رؤية الآيات، كل ده مع الفطرة السليمة، مع القلب السليم، مع العقل، يهدي الإنسان. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأرسل له الرسل وأنزل الكتب. يعني مش القصه ان انت ايه، طب خلاص جعلناه سميعا بصيرا، كل واحد بقى يقعد ايه يتامل ويقعد كده ايه مع نفسه يقول والله انا شايف ان الطريقه اللي احنا هنمشي بيها في الكوكب ده في الدنيا هتبقى واحد اتنين ثلاثه، فهو راجل حكيم فيلسوف فيرى طريقه معينه للحياه. لا، هو انت جعلناه سميعا بصيرا، انت بتستعمل السمع والبصر، لكن بتستعملهم ازاي؟ بتستعملهم في منهج. يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، قال إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل يعني يا جماعة في طريق. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب علشان العقل ده، العقل والسمع والبصر والفطرة، تسمع الوحي وترى الوحي وترى الآيات وتمشي على الطريق، ما يمشيش بمزاج. فشوف يا جماعة بداية الآيات، شوفوا يا جماعة كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني في البداية بيقول لك إن أنت لم تكن شيئا مذكور، وبعدين مين اللي خلقك؟ ربنا. وبعدين أنت بتعمل إيه هنا في الدنيا؟ أنت مخلوق من إيه؟ من نطفة الأمشاج. بتعمل إيه هنا في الدنيا؟ أنا هنا في امتحان. طيب أنجح في الامتحان ده إزاي؟ جعلناه سميعا بصيرا، وفي منهج، في طريق، إن هديناه السبيل. إن في، أنت في البداية الصورة بترسم لك طريق، طريق واضح من البداية. كل الناس في بداية الطريق بتشترك في نفس البداية، معاها نفس الأدوات، كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. يعني هو اتولد فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. طيب الطريق بدايته واحدة، إيه اللي بيحصل في النهاية؟ يبقى في مفارق طرق. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني في طريق واحد مستقيم، وفي سبل، سبل الشيطان والنفس والهوى. فقال: فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل. توكيد: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شايف الصورة بترسم لك الطريق إزاي؟ إنسان خلق الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه، هو هنا في الدنيا في ابتلاء في امتحان، عنده السمع والبصر والمستقبلات الحسية اللي يقدر ينجح بيها في الامتحان، في منهج اتحط له: هديناه السبيل، أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب. وبعدين الإنسان بيبتدي هنا يختار إما شاكرا وإما كفور. طب يعني إيه إما شاكرا؟ إمتى يكون شاكر؟ إمتى يكون شاكر؟ يكون شاكر لو استعمل المستقبلات الحسية اللي هي السمع والبصر، ويستعملها استعمال صحيح. يعني الأدوات دي، الحواس دي يا جماعة خطيرة جدا. يعني انت كون الإنسان بيسمع وبيشوف بيعقل بيتفكر، الأدوات دي خطيرة، ممكن ترفع الإنسان. يعني ايه الفرق بين المؤمن والكافر؟ الفرق بين ان المؤمن استعمل السمع والبصر والعقل استعمال صحيح، والكافر وظف الأدوات دي توظيف خاطئ، استعملها في الشهوة، في ان هو يتمتع بس. لذلك يأتي هذا الإنسان يوم القيامة يندم لانه استعمل الأدوات دي في معصية الله. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قال: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ماشي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهو استعمل أدوات استعمال غلط. فأنت خد بالك إن دي نعم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، جعل الإنسان سمع وبصر. ليه؟ علشان السمع دي أداة أنت تصل بها، أداة تصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى ما خلق لكش ودانك دي والسمع ده علشان تقعد تسمع غيبة، عشان تقعد تسمع شتايم، عشان تقعد تسمع حرام، عشان تقعد تسمع أغاني. هذه الحاسة الذي خلقها الله سبحانه وتعالى الإنسان، الغاية منها إن الإنسان يستعملها علشان يمشي على الطريق الصح. فلما أنت تستعملها في الحرام، يبقى أنت هنا أنت بتكفر بالنعمة دي. مش معناها إن أنت كافر بالله، لكن هنا أنت ما شكرتش، إما شاكرا وإما كفورا. الشكر ان انت ودنك دي تسمع بيها الطاعة، تسمع بيها درس، تسمع بيها القرآن، تسمع بيها الموعظة، تسمع بيها الكلام اللي ينفعك في الدين وفي الدنيا. وكذلك البصر، ففي واحد بيستعمل البصر استعمال خاطئ، بينظر للشهوات، ينظر الى الحرام، ينظر الى الآيات بالسخرية والاستهزاء، لا يعتبر، فيكون السمع والبصر سبب في ضلال الإنسان. ناس يا جماعة، فخد بالك دي أدوات خطيرة. فجعلناه سميعا بصيرا، إما هديناه السبيل الطريق، إما شاكرا يعني يستعمل السمع والبصر ويمشي على المنهج يصل، وإما كفورا. يبقى هنا يا جماعة في الطريق اتقسم ولا لأ؟ السبيل ده راح يمين وشمال خلاص، شاكرا وكفورا. طيب أنا بقى عايز أعرف المآل بقى بعدين، إيه اللي بعد شاكرا وكفورا؟ لو أنا استعملت السمع والبصر في طاعة الله ومشيت في الطريق ده، هروح فين؟ مآلي إيه؟ ماذا بعد الموت؟ بعد الدنيا دي إيه؟ ولو أنا والعياذ بالله، بلاش أنا يعني، لو الكافر استعمل السمع والبصر في معصية الله سبحانه وتعالى وجحد ومشي في الطريق اللي هو مش الطريق المستقيم، هيروح فين؟ فجاب لك الآية اللي بعدها على طول المقاش، النتيجة. قال: إنا أعتدنا، أي أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعير. هو المشهد ده وحده يكفي. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أعددنا للكافرين بالله ورسله سلاسل، قيود من حديد تشد بها أرجلهم، يبقى السلاسل، وأغلالا، الأغلال دي بتربط في الإيد والعنق، تغل وتجمع بها أيديهم إلى أعناقهم. سبحان الله، مشهد عجيب. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بس كده، يعني ما جاش تفصيل ذكر العذاب. يعني في آيات تانية زي مثلا في سورة غافر، الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. المؤمن العاقل، إنسان عاقل، لما يسمع المشهد ده، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، العاقل يقول إيه؟ أنا مش عايز أعرف إيه اللي بعد كده. يعني مشهد إنسان بيسلسل ويقذف في نار جهنم والعياذ بالله، مش عايز أعرف. يعني ده بالنسبة لي مشهد كافي. لكن لما بدأ الكلام عن وصف النعيم، يبقى تفصيل تفصيل تفصيل النعيم، والأكل إيه، والأرائك شكلها عامل إزاي، والخدم وهم بيشربوا إيه، ونوع الكاس إيه، يعني تفاصيل تفاصيل النعيم. سبحان الله، لأن النفس لما كل ما تسمع التفاصيل النعيم، كل ما إيه، كل ما تشتاق. يعني أنت طالع رحلة مثلا، فيقعد يقول لك مثلا الرحلة فيها كذا، والساعة من الساعة كذا للساعة كذا، وهتروح والفندق فيه مش عارف ايه، وفيه حمام سباحة، والمخدات اللي انت هتنام عليها مخدات كذا، وقاعد يقول لك كل التفاصيل. فكل لما تسمع تفاصيل اكتر، كل ما ايه، كل ما تشتاق، كل ما تشتاق. شباب، انا عايز الناس اللي بتسمع تركز خالص، محدش يسأل اسئلة غير في اخر الدرس، ماشي؟ يعني اللي قاعد شغل دماغه ان هو يسأل، بيضيع على نفسه ان هو يركز في الكلام. ركز في، يعني بلاقي ناس بتسأل في أسئلة ثانية خالص، في اتجاهات ثانية، ركز في الكلام، ركزوا، الله يبارك فيكم. ماشي يا جماعة؟ يبقى احنا قلنا ان لما جه الكلام عن النار، جه الكلام آية واحدة: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال، بدأ يصف مشاهد النعيم تفصيل التفصيل. ليه؟ علشان انت كمؤمن لما تسمع ده تشتاق. يعني انا هاخد كذا وكذا وكذا وكذا، فنفسك ايوه، طب اعمل ايه بقى؟ يعني ازاي اوصل للنعيم ده؟ فاهمين يا جماعه؟ يعني هو جاب لك البدايه، وبعدين انت بتعمل ايه، وهتمشي ازاي، وايه الادوات بتاعتك، ولو انت مشيت هتوصل لايه. شايفين جمال القران؟ سبحان الله. قال تعالى: ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. جاب لك، شوف، مشهد مقابل لمشهد الكافر، واحد متسلسل وبيترمي في النار، مشهد تاني الله سبحانه وتعالى يصف واحد في من أهل الجنة بيشرب، يعني واحد وائل، يعني واحد هو منعم وماسك كاس ومن خمر ويشرب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يشربون من كأس خمر ممزوجة بالكافور، والكافور في البرودة وطيب الرائحة، طبعا مش يعني مش زي الكافور اللي بتاع الدنيا، يعني وده كافور الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله. الكافور ده عين المقربون يشربون منها صرف مباشرة، من غير مزاج، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. يفجرونها تفجيرا يعني إيه؟ يعني يتصرفون فيها حيث شاء وأين شاء من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. التفجير هو الإنباع، يعني هو قاعد في القصر بتاعه عايز ينزل شلال من فوق، عايز يجيبها من تحت الأرائك، من تحت القصر، من فوق الشجرة، من تحت البساتين، كما يشاء أينما شاء يفجرونها تفجير. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر حال هؤلاء في الدنيا، قال يوفون بالنذر. يعني الناس دي في الدنيا كان ليهم أعمال صالحة، يوفون بالنذر. يعني لما كان بيستوجب على نفسه شيء من النذر، ينذر شيء، كان بيوفي. فمن باب أولى هو بيعمل فرض، يعني يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة اللي هو أصل الفرائض، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. يعني هو نذر، والله لو حصل كذا هعمل كذا، بغض النظر عن حكم النذر، لكن هو بيوفي. يعني كام مرة أنت عهدت ربنا عهد ونقضت العهد ده؟ هحفظ قرآن، هطلب علم، هشتغل في الدعوة، هلبس حجاب يرضي ربنا سبحانه وتعالى، هصل رحمي، العلاقة الحرام دي هقطعها. كم مرة أنت خدت عهد على نفسك وعهدت ربنا سبحانه وتعالى على التوبة وترك الحرام وفعل الطاعة، وإن أنت تكون صاحب همة وإن أنت تعمل، وبعدين بتنقض. فربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء بصفة الوفاء، يوفون بالنذر. لما بيعاهد ربنا على حاجة بيوفي، مش بتاع كلام، مش بتاع كلام. يوفون بالنذر ويخافون، يعني وصفهم فعل الوفاء بالنذر والخوف. يعني ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ان هم بيخافوا، يعني ان انت تكون بتخاف، ان انت يكون عندك خوف من ربنا سبحانه وتعالى. ويخافون يوما، خايف من يوم القيامة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطيرا يعني قال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. مستطيرا أي فاشيا كما قال ابن عباس. ثم قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يا معدي ذكر أعمال قلوب وأعمال جوارح، خوف من الله، خوف من الحساب. ويطعمون الطعام، يطعمون الطعام على حبه، يعني قيل على حبه، يعني على حب الطعام. يطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له، قوله تعالى: وآت المال على حبه، وقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ابن عمر رضي الله عنهما في الأثر، إن ابن عمر قال نافع رحمه الله، قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبة، أول ما جاء العنب فأرسلت صفية، يعني امرأته، امرأة ابن عمر، فاشترت عنقودا بدرهم. فاتبع الرسول السائل، فلما دخل به قال السائل السائل، يعني الرسول الخادم الذي أرسلته صفية امرأة ابن عمر، وهو راجع جايب ايه العنقود ده اللي بدرهم ده، في واحد سائل جه وراه شافه وراح جاي عند باب البيت وراح قايل ايه السائل. فلما دخل قال السائل، فقال ابن عمر هو نفسه في العنب ومريض، قال: اعطوه اياه. فاعطوه اياه. ثم ارسلت صفيه بدرهم اخر فاشترت عنقودا. فاتبع الرسول السائل، فلما دخل قال السائل السائل، فقال ابن عمر: اعطوه اياه. فاعطوه اياه. فارسلت صفيه الى السائل فقالت: والله ان عدت لا تصيب منه خيرا ابدا. قالت له: لو رجعت تاني، ما هو عارف ان ابن عمر هيعطيه. ثم ارسلت بدرهم اخر فاشترت به. ومعنى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يبقى نفسه في الاكل وهو محتاج، ويطعم وينفق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الصدقه اعظم، قال: ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، يعني هو خايف إن هو معهوش فلوس، يخشى إن هو لو أنفق إن هو مفيش. وتأمل الغنى، دي أعظم الصدقة، لأن فيها مخالفة لهوى النفس وحضرت الأنفس الشح. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، الروح، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. إنما نطعمكم لوجه الله، ده إيه يا جماعة؟ يعني هم بيقولوا كده، بيقولوا لهم كده، إنما نطعمكم لوجه الله، ده لسان الحال. يعني هو مش بيأكله وبعدين يقول له خد بالك أنا بأكلك لوجه الله، يمن عليه يعني، جبت له لحمة ولا جبت له مثلا شنطة رمضان، يقول له مثلا إيه رأيك، والله شكلك كده يعني اللحمة كده شكلها عاملة شغل، وشكلك كده إيه يعني، ها خد بالك الكرتونة دي من الغالية، من الحاجات الغالية يعني، خلاص. لا هو بيطعمه ومش مستني إن هو جزاء أو شكر، إنما نطعمكم لوجه الله، ده لسان الحال، يعني ده نيته. الله سبحانه وتعالى كشف لنا عن نية هذا الإنسان، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أنا بعمل ده لله، إن نخاف من ربنا، أنا بتصدق وأنفق أطعم لله، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عشان أنا خايف من يوم، المرء في ظل صدقته في يوم القيامة في أرض المحشر. قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوما عبوسا أي ضيقا، قمطريرا طويلة، وقيل عبوسا أي يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران أو مثل القطران. وقال سعيد بن جبير وقتادة تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرة تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. قال ابن جرير طبري رحمه الله والقمطرير هو الشديد، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة تمر على الإنسان. إنا نخاف من ربنا، يعني اللي يدفعني العمل الصالح يا جماعة خايف من يوم القيامة، خايف من يوم القيامة، يعني أقف بين يدي الله في الدنيا وحاسب نفسي في الدنيا علشان اليوم ده. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرور. ده شوف التجانس في الآيات، يعني هما إيه، هما بيقولوا خايفين نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. النضرة تكون في وجوههم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، وسرورا في قلوبهم، وينقلب إلى أهله إيه؟ مسرور فرحان. يعني ما كان هو خايف في الدنيا وعامل حساب اليوم ده، اللي اليوم ده بتعبس فيه الوجوه، ربنا سبحانه وتعالى أمنه في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا. ولقاهم نضرة وسرورا. قال وجزاهم بما صبروا، خد بالك الآية دي، جزاهم إيه؟ بما صبروا، أي بسبب صبرهم، صبروا على طاعة ربنا في الدنيا، صبروا عن الحرام، صبروا على البلاء، وجزاهم بما صبروا، أي بسبب صبرهم على الطاعات وصبرهم عن المعاصي وصبرهم على أقدار الله، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. يعني أنت مش هتدخل الجنة غير لما تصبر. سلام عليكم إيه؟ بما صبرت فنعم عقب الدار. يعني محتاج تصبر على طاعة ربنا، محتاج تصبر عن المعصية، محتاج تجاهد النفس. جزاهم بما صبروا جنة وحريرة، جنة وحريرة أي منزلا رحبة وعيشا رغدة ولباسا حسنة. الله أكبر. قال: قرأ على أبي سليمان الداراني سورة هل أتى على الإنسان، فلما بلغ القارئ إلى قوله: وجزاهم بما صبروا جنة وحرير، قال: بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا. قال: بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى واصفا أحوال السعداء، قال: متكئين فيها، يعني في هذه الجنة اللي هي جنة وحرير، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. يا الله، متكئين فيها على الأرائك. الاتكاء يعني ايه يا جماعة؟ الاتكاء هو التمرفق، يعني واحد ايه على السرير كده متكئ على الأسرة، ملوك على الأسرة متكئين فيها على الأرائك. الأرائك هي الأسرة المزينة، والاتكاء هل هو يعني العلماء اختلفوا، هل هو الاضطجاع واحد نايم، ولا التمرفق، ولا التربع، ولا التمكن في الجلوس؟ المهم ان هي جلسة الانسان في حالة من الترف، في حالة من النعيم، في حالة من الراحة، ومش وراه حاجة. فمتكئين يعني تديك لفظ الاتكاء بيديك احساس ان هو ايه، مش وراه حاجة، يعني هو منعم مش مشغول بالدنيا، متكئين فيها على الأرائك. بسم الله، ثانية واحدة. ماشي. قال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. تخيل كده الأرائك دي الإنسان بيجلس عليها، المؤمن يجلس عليها في الجنة، تخيل هي قد ايه ناعمة، يعني شوف الوصف: بطائنها من استبرق، يعني اللي هي البطانة اللي من جوه الحشو استبرق، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش هي من بره عاملة ازاي، اللي هي الظهارة، اللي هو اللي انت اصلا لما بتروح تنجد حاجة ولا بتعمل حاجة، اللي جوه الحشو ده اي حاجة مش هيظهر، لكن بتهتم بالقماش الخارجي. فالله سبحانه وتعالى يصف بطائنها من استبرق، فده يعني ده ايه؟ ايه النعيم ده؟ لما هي البطائن حرير، يعني قد ايه الارائك دي ناعمه، وقد ايه الارائك دي مريحه. يعني انت في الدنيا كنت بقول للشباب لما تقعد، يعني لو انت اشتريت كرسي ليزي بوي مثلا، يعني او رحت يعني عديت من قدام ليزي بوي ودخلت كده، قعدت على كرسي مثلا، كرسي من اللي هو ب 30 40,000 جنيه، 50,000 جنيه ده، وقعدت كده وسندت كده وريحت، تحس ان الكرسي كده ايه، يعني كرسي بياخدك بالحضن كده، وده كرسي في الدنيا، يعني كرسي ليزي بوي، يعني انت مش يعني ما دخلتش الجنه لسه، وتحس ان انت مش عايز تقوم من الراحه والاحتواء، ويعني خلاص. فتخيل كده، تخيل شعور الاتكاء على الارائك. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. على الأرائك ينظرون، ينظر إلى ما أعده الله له من النعيم، فهو لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يا جماعة الجو حلو، يعني كلمة حلو دي يعني ده وصف دنيوي، يعني جو الجنة حاجة لا تتصور من الجمال، ما لا عين رأت. يعني انت هنا ممكن تكون مثلا رحت مكان الجو فيه لطيف، فيه نسمة هواء، والجو معتدل، مفيش حرارة عالية، مفيش شمس ضاربة فيك، مفيش برد، فانت ايه شوية الجو حرر فيفتح تكييف، شوية الجو برد فاقفل التكييف، شوية الجو ساقع قوي فمش قادر وجسمك متكتك ومتكلفة. الجنة الجو فيها على طول جميل، وجميل ده وصف دنيوي، يعني الجو فيها على طول يعني لا يخطر على قلب البشر، يعني انت مش متخيل الجو هناك عامل ازاي. وانا بتكلم عن تفاصيل النعيم، نعيم الجو، يعني انت تبقى متكئ، انت ممكن تبقى قاعد على كرسي مريح جدا لكن مثلا حران، او المنظر قدامك مش حلو، او مثلا يعني انت قاعد وراك مشاغل ومشغوليات وانت فقاعد ايه قاعد مضطرب. انما ده تخيل المشهد ده كده، غمض عينك كده وتخيل، تخيل نفسك كده قاعد في الجنة على الأرائك متكئ، قدامك الملك بتاعك النعيم، القصر بتاعك في الجنة، الجو حلو، في ناس بتخدمك، وانت مش وراك حاجة. يعني انت بس دورك ان انت تعمل ايه، ان انت تنعم بس. يعني انت وظيفتك في الجنة ان انت موجود هنا في نعيم، يعني مش مطلوب منك حاجة تانية، مش تقوم تصلي ركعتين، مش تقوم تجاهد في سبيل الله، مش تتصدق، انت مطلوب منك بس ان انت تعمل ايه، ان انت بس تنعم. يعني دار انت وظيفتك فيها ان انت تكون منعم، تزهد فيها، يعني تقدم الدنيا على هذه الدار. قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مش بس كده، انت ممكن بقى تبقى خلاص قعدت وارتحت وظبطت قعدتك تمام التمام، عارف مثلا ايه في الدنيا، يعني انت خلاص قعدت وتمام وظبطت القعده وحطيت الاكل جنبك، وبعدين بعد ما قعدت وخلاص إيه، يا لسه في عايز اقوم اجيب مثلا حاجه اشربها، او عايز اجيب نسيت المعلقه مثلا، او عايز اجيب حاجه من الثلاجه إيه، اجيب عصير مثلا ولا حاجه، فخلاص يعني بعد ما قعدت طب عايز حد يقوم يجيب لك، يعني ايه ما تروح فلان كده تجيب لي اي حاجه، ما ساعات ما بتلاقيش حد، ما بتلاقيش اللي هو فلان اللي هو ايه اللي هو اي حد معدي ده. في الجنه انت مش محتاج ان انت تقوم، يعني انت متكئ على الارائك، وبعدين تبص كده تلاقي شجره جميله في ثمار حلوه، فواكه وفواكه مما يشتهون، فتبص كده انا عايز التفاحه دي، وده اسماء بس. قال تعالى ودانيه عليهم ظلالها، يعني انت ايه الظل الشجره كده نازله عليك مظلله عليك، الغصون كده مظلله عليك، وذللت قطوفها تذليلا. ذللت قطوفها يعني ايه؟ يعني لما يقوم يقف كده، ان قام ارتفعت بقدره، وان قعد تدلت له حتى يناله، وان اضطجع لو نام تدلت له حتى يناله. تذليله يعني انت رايح فين تلاقي ايه الفاكهه جايه لك، انت وقفت فيقوم ايه الغصن مرفوع جاي لك على المستوى، انت ما تتعبش. يا جماعه سبحان الله، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن تفاصيل تفاصيل في النعيم. يعني انت في الدنيا تعبان، يعني انت في الدنيا مهما بلغت من المال ومن الشهره ومن السلطه ومن القوه، في الدنيا تعبان. قد خلقنا الانسان في كبد. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الشجره وعن غصن الشجره والفاكهه وهي بتجي لك، وده وبتشرب ايه وقاعد على ايه، نعيم نعيم، يعني ده حاجه سبحان الله. صوره الانسان فعلا جميله. قال تعالى ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير. يعني بيكلمك سبحانه وتعالى عن الكوبايات اللي انت تشرب فيها في الجنه شكلها عامل ازاي. يطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير، قوارير من فضه، يعني في صفاء لونها مثل الزجاج غير انها من الفضه، يعني وصف معجز. ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس في الجنه شيء الا قد اعطيتم في الدنيا شبهه الا قوارير من فضه، ولا انا مش لاقي لها شبه، دي ده وصف جنه. قال ابن عباس بياض الفضه في صفاء الزجاج، يعني دي حاجه كده ايه، هي مع هذا شفافه يرى ما في باطنها من ظاهرها، حاجه كده قدروها تقديرا، يعني على قدر ريهم، يعني على زي ما انت عايز بالظبط، لا قليل ولا زياده. واصلا انت الانسان ما بيعطش، انك ان لك فيها الا تجوع ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى سلطه وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال قدروها تقديرا على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معده لذلك مقدره بحسب ري صاحبه. قال: وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرم. قال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. دي حاجة تانية، يعني تنوع في الشراب، عينا فيها تسمى سلسبيل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، إذا رأيت هؤلاء الغلمان، إذا رأيتهم حسبتهم، يعني من شدة الجمال والبهاء والحسن والنضارة حسبتهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني في الكثرة. يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليه لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. تخيل كده، خدم اللي بيخدمك في الجنة شبه اللؤلؤ. قال: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، مشهد الخدم مبهج، حسبتهم لؤلؤا منثورا، كأن معك لؤلؤ ورميته كده في الأرض. لا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. يعني أصلا أرض الجنة وأثاث الجنة جميل، وبترمي عليه لؤلؤ منثور. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم، يسعى عليه في خدمته ألف خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه، يعني كل واحد ليه وظيفة. قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم، يعني إذا رأيت ما هنالك في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. دي بقى إيه؟ علشان تفتح باب خيالك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا بهر. الله سبحانه وتعالى يعطي آخر أهل الجنة، آخر أهل الجنة خروجا، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، يعطي يقول له: إن لك مثل الدنيا وعشرات أمثالها. يا جماعة، ده أقل إنسان، أقل إنسان في الجنة عنده قد الدنيا وعشر أمثال. فإذا كان هذا عطاؤه سبحانه وتعالى لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنك بما هو أعلى منزله وأحظى عنده تعالى. ولذلك موسى عليه السلام لما سمع هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى قال: يا ربي هذا أدنهم وده أقل إنسان، فما أعلاه؟ قال: يا موسى أولئك الذين أردت قرست كرامتهم بيدي وختمت عليه، قرست كرامتهم بيدي وختمت عليه، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وصف الثياب، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. علشان إيه؟ أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى. مفيش حقد بقى، مفيش حسد، مفيش حد هو ده هو القصر بتاعه عامل كده ليه، هو ده واخد منزلة أعلى، مفيش حسد، مفيش غل، مفيش كلمة وحشة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا كان لكم جزاء. يقال لهم تكريما وتشريفا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني السعي بتاعكم والبذل بتاعكم مشكورا، يعني الله سبحانه وتعالى شكره، يعني جزاكم الله سبحانه وتعالى على القليل بالكثير، لأن عملك لا يكافئ الجنة. وهذا فقوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كان سعيكم مشكور. ثم قال تعالى ختام بقى السورة يا شباب توجيه. طيب أنا سمعت دلوقتي كلام عن الجنة، أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أوصل للجنة دي؟ ما تنساش بداية السورة، أعمل إيه؟ قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ما تنساش إنا هديناه السبيل، هو ده السبيل. عايز تمشي في الطريق ده تمسك بكتاب الله. إنا نحن نزلنا عليك كاف دي اللي هي الميم، النبي عليه الصلاة والسلام عليك. يعني أنت هتمشي في الطريق، هتمشي ورا مين؟ ورا النبي عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل، يعني سنة النبي واتباعك لكلام الله سبحانه وتعالى. يعني تمسك بالكتاب والسنة، عايز تمشي على الطريق ده تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فاصبر، فاصبر لحكم ربك، تصبر لأمر الله ولشرع الله سبحانه وتعالى ولحكم الله سبحانه وتعالى، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. خد بالك علشان أنت محتاج تصبر على الطاعة زي ما قلنا أنواع الصبر الثلاثة، وخد بالك إن في شخص آثم يعني كثير الإثم. واحد أنت خد بالك من الصحبة، البيئة اللي تحط نفسك فيها، لا تطع منهم آثما أو كفورا. آثما يعني لا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم، صحبة السوء. يعني السورة بتوجهك تقول لك القرآن، السنة، الصبر، الصحبة، لا تطع منهم آثما أو كفورا. كان حد من الشباب يقول لي، يعني كان حاضر معانا المجلس ده، حد من الشباب بيحكي لي بيقول لي الشاب ده كل أصحابه ملحدين. الله سبحانه وتعالى يقول لا تطع منهم آثما أو كفورا، أنت مصاحب ملحد ليه؟ أنت مصاحب واحد مش شاكك في دينه ليه؟ لا تطع منهم آثما أو كفورا، مصاحب واحد مصر على الكبائر ليه؟ فده الطريق، لا تطع منهم آثما أو كفورا. قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، واذكر ربك بصلاة الفجر في أول النهار وصلاة الظهر والعصر بكرة وأصيلا. فهنا معناها الصلاة، الصلوات الخمس. فشوف يا جماعة الترتيب، القرآن، السنة، الصبر، الصحبة والبيئة، الصلوات، ومن الليل فاسجد له، يعني واذكره بصلاتي الليل اللي هي صلاة المغرب والعشاء. يبقى كده الآية شملت الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. دي تشمل ايه؟ سبحه ده قيام الليل. يبقى جابت لك، قالت لك في البداية الآية، الآيات، الله سبحانه وتعالى قال لك يا من تريد طريق الجنة، يا من تريد أن تسلك هذا السبيل، سبيل أهل الجنة الأبرار، أول حاجة القرآن والسنة، تاني حاجة الصبر، صبر واصبر ماشي لحكم ربك، تالت حاجة فاصبر لحكم ربك، تالت حاجة لا تطع منهم آثما أو كفورا، الصحبة والبيئة، رابع حاجة الصلوات، الصلاة الخمس، الصلوات الخمس وقيام الليل زاد المؤمن. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وبعدين ذكر الداء اللي ممكن يضيع كل ده، المرض. إن هؤلاء يحبون العجلة، يتكرر معنى حب الدنيا وتعلق الدنيا ورغبة في الدنيا عن الآخرة. إن هؤلاء يحبون العجلة، زي في سورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هنا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم قال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، خلقناهم وقويناهم، قوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله سبحانه وتعالى غني، الله سبحانه وتعالى غني، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، إن هذه السورة موعظة وتذكير، فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه سبيلا. فاكرين السبيل معانا من بداية السورة، إنا هديناه السبيل، جه في الآخر أهو بداية السورة مع خاتمة السورة، الموضوع وحدة الموضوع. بدأ السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إنا هديناه السبيل، وفي الآخر يقول فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. بعد ما عرفت المعاني دي كلها الطريق أهو امشي فيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الأمر كله لله، إن الله كان عليما حكيما، عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح له، عليما بمن يستحق الهداية ويستحق التوفيق ويسلك السبيل، حكيما في خلقه سبحانه وتعالى تقديره وشرعه. ثم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يعني السورة حصل فيها انقسام في البداية، وفي نهاية السورة جاب لك إيه؟ مقال ده ومقال ده. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال يدخل من يشاء في رحمته اللي هو الشاكر، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.